صوت العرب من القاهرة. في رحاب الصالحين. عيد عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. رحلتنا الإيمانية في هذه الحلقة ستكون مع أحد الصالحين، وصفوه فقالوا في وصفه: إنه من الزاهدين، ولكن ليس فيه عزلة الزهاد، وفقيه ولكن من غير تشدد أو تطرف، ومن التوابين ولكن من غير زلل أو خطيئة، ومن المريحين ولكن في غير إسفاف، وواقعي ولكن في جانب الحق، ومتواضع ولكن في غير إذلال أو خضوع، دائم الذكر لله ولكن في غير نفاق أو رياء. إن الذي جمع هذه الصفات كلها هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. لم تركز كتب التراث على المعلومات الشخصية عن هذا الرجل الصالح عون بن عبد الله بن عتبة بقدر ما ركزت على فلسفته، حكمه، أقواله وآرائه. ونمضي مع هذا الرجل الصالح في رحلة إيمانية عامرة بنور وإشراقات ربانية، فنجده يدعو ربه في جوف الليل وهو يبكي ويقول: ويحي، إنما عصيت ربي بنعمته عندي، ويحي من خطيئة ذهب بريقها وبقيت تبعتها عندي، ويحي كيف أنسى الموت ولا ينساني، ويحي إن حجبت يوم القيامة عن ربي، ويحي كيف لا تطول حسرتي وأنا لا أدري ماذا سيفعل بي، ويحي كيف يشتد حبي لدار ليست بداري، أم كيف أهنأ بها وفي غيرها قراري، أم كيف أوثرها وقد أضرت بمن آثرها قبلي، ويحي كيف لا أبادر بعمل الصالحات قبل أن يغلق باب توبتي، اللهم اجعل طاعتك همتي وشغلتي، ولا تفضحني بسرائري، ولا تخذلني بكثرة فضائحي. اللهم إني تائب إليك، فاقبل توبتي مني، ولا تجعلني لنار جهنم وقودا بعد توحيدي وإيماني برحمتك وثقتي في مغفرتك وفي اعتمادي على عدالتك يا الله. يا له من دعاء، ويا لها من ابتهالات، ويا لها من كلمات يشع النور من حروفها. وما هي بحروف، وإنما هي مصابيح ومشاعل استمدت قوتها من قلب مؤمن بالله، واثق به، معتمد عليه. إنه قلب الرجل الصالح عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أيها الإخوة، لقد فضلت أن أحدثكم في مجلسكم هذا عن رجل صالح اهتمت كتب التاريخ والتراث بآثاره العلمية والفقهية والدينية والأخلاقية أكثر من اهتمامها بتاريخ ومحل ميلاده ومكان وفاته وغير ذلك من المعلومات الشخصية. ومن يكون هذا العالم الحكيم يا مولانا؟ إنه سيدي عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ونعم الاختيار يا أستاذنا الكريم. والآن من كان عنده سؤال أو استفسار، أو من يريد أن يستوضح جانبا من جوانب حياته المشرقة، فليسأل. أستاذنا الفاضل، بلغني أن عون بن عبد الله قال ذات يوم لأحد أصحابه: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بكلمات ثلاث، وكانوا يرددونها فيما بينهم إذا ما اجتمعوا مع بعضهم، حتى لا ينسونها ودائما يتذكرونها. هذا صحيح. فما هي هذه الكلمات الثلاث يا أستاذنا؟ الكلمات الثلاث هي: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. هذه واحدة، ما أعظمها وما أبلغها. فما هي الثانية؟ الثانية تقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. لا فض فوك. والثالثة: من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس. ما أجملها من كلمات، وما أعظمها من عظات. والآن هل من سائل آخر؟ قرأت يا أستاذنا في كتاب من كتب التراث أن هذا الرجل الصالح كان دائم البكاء من خشية الله، وليس هذا بعجيب على رجل صالح مثل عون بن عبد الله، ولكن العجيب أنه كان كلما بكى فإنه كان يمسح وجهه وذقنه بدموعه، فلماذا كان يفعل ذلك؟ لقد سئل هو هذا السؤال ذات يوم. فماذا قال يا مولانا؟ قال: إن دموع البكاء من خشية الله إذا أصابت جزءا من جسد الإنسان فإن الله عز وجل يحرم هذا الجزء على النار. الله الله، لا الله إله أكبر. إلا الله. والآن هل من سؤال آخر؟ من المعروف يا أستاذنا أن عون بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه كان حريصا كل الحرص على ذكر الله في خلوته وجلوته. قلت حقا يا هذا. فما هو تفسير الذكر ومضمونه في مفهوم هذا الرجل الصالح؟ لم يكن ذكر الله عند عون بن عبد الله رضي الله عنه هو تحريك الشفتين بأسماء الله فقط، وإنما ذكر الله عند هذا العالم الجليل هو باستحضار هيبة الله في القلب ورؤيته سبحانه وتعالى في جميع مخلوقاته، وانشغال الفكر بسر صفاته دون كيف أو تشبيه. الله الله، ما شاء الله. هذا وكان عون بن عبد الله مولعا بذكر الله وحريصا عليه، لدرجة أنه كان يقول: لو يأتي على الناس ساعة لا يذكر فيها الله عز وجل لهلك من في الأرض جميعا. في رحاب الصالحين. كان معنا سيد خاطر، نجاة علي، أحمد خليل، عادل خلف، وفوزية عزت. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. Thank you.